وأما الموضع الثاني في الرد بالعيوب فإن مختلف في أي العيوب يرد بها. الآن دخل المؤلف في ما هي العيوب التي يرد بها النكاح. قال وفي أيها، قال فإن مختلف في أي العيوب يرد بها وفي أيها لا يرد وفي حكم الرد. قال فاتفق مالك والشافعي على أن الرد يكون من أربعة عيوب. يعني لو أن رجلا تزوج امرأة فوجدها عرجا أو بها مثل حول، هذا لا يقتضي رد النكاح. أو كان الرجل أعمى، أو كان مثلا به مرض من الأمراض غير المعدية أو التي تنفر منها النفوس، فهذه كلها لا تأثير به. وهناك عيوب يختلف فيها العلماء، مثل البخر الذي يخرج من الفم، يعني شيء يخرج من المعدة رائحته كريهة، فهل هذا يقتضي الفسخ أو لا؟ بعضهم يرى أنه يقتضي وبعضهم لا يرى ذلك. أيضا قد يوجد في الفرج رائحة كريهة ينفر مثلا منها الزوج، إذن هذا هل يقتضي أو لا يقتضي؟ بعض العلماء لا يرى ذلك. القرع الذي يصيب الرأس مرض معروف، هل هذا يؤثر أو لا؟ لا شك أن النفوس تشمئز من منظره، لكنه يختلف عن الجذام، فالجذام تناثر أجزاء اللحم، يعني تجد أن الجلد واللحم يتقطع، ولذلك يسمونه بمرض وبيل، يذكره الفقهاء ويصفونه بالمرض الوبيل أي الشديد الخطير. كذلك البرص أيها الإخوة، تعرفون أنه تشمئز منه النفوس. الجنون فيه خطورة، لو كان الرجل مجنونا لا يؤمن على زوجته، ولو كانت الزوجة أيضا ربما تعتدي على زوجها في حالة غفلة وهو نائم، إذن الخطورة والضرر قائم. قال فاتفق مالك والشافعي وأحمد أيضا على أن الرد يكون من أربعة عيوب: الجنون والجذام والبرص وداء الفرج الذي يمنع الوطء، إما قرن أو رتق في المرأة. إذن جنون أو جذام أو برص التقى العلماء حوله، والرابع أيضا التقوا حوله من حيث الجملة، فهو داء الفرج. ما هو؟ يعني الصفات السيئة التي قد تكون بالفرج، والفرج يشمل القبل والدبر، فبالنسبة للقبل الرجل لو كان مجبوبا أو عنينا أو كان خصيا، والخصي موضع اتفاق بين ماذا؟ يعني عند المالكية قولا واحدا، والمشهور عند الحنابلة ورواية عند الشافعية، لأن الخصي يقولون هو لا يستطيع أن يجامع، ولو جامع يكون ضعيفا وهو عيب قائم، إذن يرد به النكاح، هكذا يقولون. أيضا بالنسبة للمرأة كما ذكرنا بأن تكون رتقة أي مسدودة الفرج، أو أن يكون بها ماذا؟ قرن، والقرن بعضهم يفسره بنفس الرتق، أو أن تكون أيضا بها فتق، يعني لا يوجد فاصل بين مجرى المني وبين مجرى البول، وهذا بلا شك عيب أيضا. هذا هو الذي ذكره المؤلف، هذا هو تفسير الذي هو قال داء الفرج. وداء الفرج الذي يمنع الوطء إما قرن وإما رتق في المرأة أو عنة في الرجل أو خصاء. واختلف أصحاب مالك في أربعة، ولم يذكر المجبوب، وهو يعني ربما المالكية لعلهم يدخلونه في قضية الخصي، لكن الشافعية والحنابلة ينصون عليه. قال واختلف أصحاب مالك في أربعة: في السواد، يعني إذا وجد مثلا بعض الأجزاء في الجسم لونها يختلف عن لون البدن، هل لها تأثير؟ هذا رأي المالكية، أما غيرهم من العلماء فلا يلتفتون إلى هذا، لأنه يندر أن تجد بدنا خاليا من أي عيب من العيوب حتى ولو حبة صغيرة. بالسواد والقرع، لكن هم لا يقصدون الأمور اليسيرة، وإنما يكون هناك شيء واضح. والقرع هو هذا الذي يسميه بعض العوام الصوني، هذا المرض الذي يتراكم في الرأس، ليس هو الصلع، لا، وإنما هو القرع، مرض يصيب بعض الناس. وبخر الفرج وبخر الفم، يعني الرائحة السيئة، فقيل ترد بها وقيل لا ترد. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: لا ترد المرأة في النكاح إلا بعيبين فقط: القرن والرتق. هذا بالنسبة للمرأة. وقال أيضا الحنفية بالنسبة للرجل: لو كان مجبوبا أو كان كذلك أيضا عنينا، فإنه يرد بذلك. قال فأما أحكام الرد، وهذه كما قلنا أيها الإخوة ما لم يرضى بها الآخر، ولذلك لما خطب رجل امرأة وكان خصيا سأله عمر رضي الله عنه قال أخبرتها؟ قال لا. قال أخبرها وخيرها، لأن المرأة ربما تنخدع أول الأمر فتقبل بهذا الرجل، لكن المرأة من شأنها أنها تحتاج إلى ماذا؟ إلى الوطء، فربما إذا دخلت بهذا الزوج تغيرت الحال، وهذا أمر معروف. إذن عمر رضي الله عنه قال له أخبرتها؟ قال لا. قال أخبرها وخيرها، يعني أخبرها بهذا الداء الذي فيك وفي نفس الوقت تخيرها، ترغب أو لا. قال المصنف رحمه الله تعالى فأما أحكام الرد فإن القائلين بالرد اتفقوا على أن الزوجة إذا علم بالعيب قبل الدخول طلق ولا شيء عليه. هذا ليس فيه خلاف بين العلماء، يعني ما دام قبل الدخول فإنه في هذه ينتهي النكاح ولا شيء في ذلك، ما دام قد عرف العيب في أي واحد من الزوجين، لكن ربما يدخل بها لا يعلم بذلك إلا بعد الدخول، فهنا هل ينفسخ النكاح؟ نعم، عند من يرى ذلك وهم الأكثر. ما الذي يترتب على ذلك؟ ما الذي يجب للمرأة؟ بعضهم قال مهر المثل، وهذا هو قول الشافعية، وهي أيضا وجه عند الحنابلة أو رواية عند الحنابلة، وعند الحنابلة يتحقق المسمى، يعني المسمى الذي اتفق عليه، إذن هناك تقارب بين المذهبين. قال أما إن كان قبل بعد المسيس، يعني بعد أن يطأها، حينئذ قالوا يتعين المهر، لكنه يعود على من غره، فإن كان الذي أخفى العيب وستره وغطأه عن الزوج هو الأب فعليه أن يغرم، وإن كان الأخ أو أي ولي من الأولياء، لأنه ستر هذا العيب وغطاه وكان يجب عليه أن يبينه للزوج، والعكس كذلك. قال واختلفوا إن علم بعد الدخول والمسيس، فقال مالك إن كان وليها الذي زوجها ممن يظن به لقربه منها. أنا فصلت لكم، المؤلف وأجمل أدخلها كلها في شيء واحد، والحقيقة أن في المذاهب تفصيل، لكن المؤلف جاء بها مجملة. إن كان وليها الذي زوجها ممن يظن به لقربه منها أنه عالم بالعيب مثل الأب والأخ. يعني قصد المؤلف أن من العيوب ما هو خفي، يعني الأمور التي تكون في الفرج قد لا يعلمها الأب ولا الأخ، لكن لقربه منها وتكون هذه قد اشتهرت وعرفت واخذوا بذلك، ولكن إذا كان لا يعلم ذلك فحينئذ يرجع عليها هي بما أخذت. مثل الأب أو الأخ فهو غار يرجع عليه الزوج بالصداق. يعني قصد المؤلف أن الولي الذي يعقد النكاح على نوعين، إنسان قريب من الزوجة من هذه الزوجة مخالط لها يعيش معها لأنها ابنته أو أخته، وربما تكون قريبة له وهو الولي كالعم أو ابن العم لكنه لا يخالطها فهو لا يعلم بهذه العيوب. هذا الذي يريد المؤلف أن يفصل، أو هو يريد أن يجعل ذلك فارقا بين الأمرين، ولكن الحقيقة إن حصل تغرير فإنه يرجع إلى من غرر، وإن لم يكن تغرير فإنه يرجع فيأخذ حقه. قال مثل الأب أو الأخ فهو غار يرجع عليه الزوج بالصداق وليس يرجع على المرأة بشيء. قال وإن كان بعيدا رجع الزوج على المرأة بالصداق كله إلا ربع دينار. يعني ما ليس قصده بعيدا يعني مسافة، لا، يعني إن كان ليس قربه، لأن يعني ليس قريبا جدا كالأب أو الأخ لكنه هو وليها، فهذا هو مراده بالبعيد. قال رجع الزوج على المرأة بالصداق كله إلا ربع دينار. ربما يكون أيضا الذي خدعه ليس الأب والأخ، ربما الذي خدعه الواسطة بينهما، يعني هذا الذي يسعى بينهما والذي أستر العيوب، ربما أن الأب، لكن الأب قد يواخذ، وربما أيضا الأب يظن أن الرجل قد رضي لأنه أخبر هذا الواسطة بأن في البنت كذا، أو أيضا أخبر بأن في الرجل كذا، فهو ربما ستر هذا الأمر. وأنتم تعلمون أن من الوسطاء من يدلس، فهم يدلسون في البيوع وفي النكاح وفي غير ذلك. وأنا أذكر قضية منذ فترة طويلة، رجل أراد أن يتزوج بنت، فهو لا يريد الكبرى وإنما يريد الصغرى، فأخذ واحدا معه بترتيب، وهذا الذي أخذ معهم إنما هو ضعيف العقل، يدخل في نطاق المجانين، ووصفوا يعني حددوا له بأن يسكت وألا يتكلم حتى يعقد له على هذه، لأنهم اشترطوا ألا تزوج الصغرى قبل الكبرى. هذا لا يجوز، هذا فيه خطر وتدليس وإضرار بالآخرين. يعني أنا كل ما أريده أنه قد يحصل تدليس من ولي الأمر، وربما يحصل تدليس أيضا من أقارب الزوج، وربما يكون الواسطة بينهما يخفي بعض العيوب، لأنه ربما يكون له مصلحة من ذلك في ذلك. قال: وقال الشافعي: إن دخل لزمه الصداق كله بالمسيس، ولا رجوع له عليها ولا على الولي ولا على ولي. وسبب اختلافهم، هذا قول الشافعي، وللشافعي قول آخر أنه بالدخول والمسيس ليس له شيء، وهو قول أبي حنيفة. يعني الشافعي له روايتان، الرواية يلتقي فيها مع أحمد بأنه بعد الدخول والمسيس له، وبعضها ليس له. قال: وسبب، لأنه حصل التمتع، فهذا هو مقابل ما حصل من صداق. والقول الآخر أنه يرجع على ماذا؟ من غرره بعد وقوع ذلك. فالمؤلف جاء برواية واحدة عن الشافعي وسكت عن الأخرى. قال: وسبب اختلافهم تردد تشبيه النكاح بالبيع أو بالنكاح الفاسد الذي وقع فيه المسيس. إذن أيضا عاد ليشبه النكاح بالبيع. قال: عن اتفاقهم على وجوب المهر في الأنكحة الفاسدة بنفس المسيس، لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن سيدها فنكاحها باطل، ولها المهر بما استحل منها. ولها المهر بما استحل من فرجها، في بعض الروايات: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. هذا سبق أن مررنا به في أوائل كتاب النكاح، وفصلنا القول فيه عندما تحدثنا لا عن حديث لا نكاح إلا بولي وشاهدين، وعرضنا للأحكام المترتبة على ذلك، وعرفنا مذهب الجمهور ومذهب الحنفية في هذه المسألة. قال: فكان موضع الخلاف تردد هذا الفسق بين حكم الرد بالعيب بالبيوع وبين حكم الأنكحة المفسوخة، أعني بعد الدخول. قال: واتفق الذين قالوا بفسق نكاح العنين أنه لا يفسخ حتى يؤجل سنة يخلى بينه وبينها بغير عائد. لماذا؟ لأن العلماء أخذوا بهذا الاتجاه وهم الجمهور، يعني يرون أن العنين لا يفسخ نكاحه مباشرة، لأن هذه العلة قد تكون طارئة، ولذلك اعتمدوا على أثر عمر رضي الله عنه، فإن عمر رضي الله عنه أجل العنين عاما. وبعض العلماء ذكر المؤلف أشياء تعليلات للمالكية، سأتركها للقارئ يقرأها، لكن من العلماء من قال إن العنين يؤجل سنة لتمر به فصول السنة، فربما يكون فيه ضعف في وقت الصيف، فإذا ما انتقل مثلا إلى وقت الربيع تغيرت حاله، وربما في وقت الشتاء ينشط، وربما في الخريف، فقالوا يمر على جميع فصول السنة، فإذا مضى عام وهو على حالته ثبت أنه عنين، وذلك يقتضي الرد، بأي أنهم يقولون لا يتسرع في الرد بالنسبة للعنة لأنها قد تكون طارئة. قال: واختلف أصحاب مالك في العلة التي من أجلها قصر الرد على هذه العيوب الأربعة، وقيل لأن ذلك شرع غير معلل، وقيل لأن ذلك مما يخفى. الحقيقة أيها الإخوة الحكمة ظاهرة، بالنسبة للمرأة الرتقة نبت لحم فسد فرجها، إذن هذا يحول بين الزوج وبين الغرض الذي من أجله تزوج، فلا يتحقق الوطء، إذن العلة هنا ظاهرة، سواء قلنا بأنه لحم يموت وهذا هو المشهور، أو عظم كما قال الإمام الشافعي. والرجل إذا كان مجبوبا لا ذكر له، أو كان عنين أيضا لا تتحقق المصلحة ولا الغاية التي يسعى كل من الزوجين إليها. إذن المرأة أيضا كما أن الزوج يريد أيضا التمتع هي كذلك تريد أيضا ذلك الوقت. إذن العلة هنا ظاهرة، لم يتحقق الغرض من ذلك. أما بالنسبة للجذام وبالنسبة للبرص وكذلك القرى عند من ذكره، فهذا شيء تفر منه النفوس، لأنه لو أن إنسانا به قرى فخلع أمامك رأسه لا شك أن نفسك تنقبض. ليس معنى أنك تعيب هذا الإنسان أو أنك تعترض على فقر الله، لا، لكن هكذا على هذا جبلت النفوس. فما بالك بامرأة تعيش مع هذا الرجل أو رجل يعيش مع هذه المرأة. وإذا كان فم المرأة رائحته كريهة إذا قرب منها الزوج نفر منها، أيضا هذا له تأثير، فالعلة ظاهرة، وكذلك الحال بالنسبة لفرجها. لكن العمى العرج هذه أمور لا تؤثر، لا تؤثر في مثل هذه الأمور. إذن يظهر لي وكما نبه العلماء بأن العلة والله أعلم ظاهرة متحددة، لأنه إذا لم يستطع الرجل الوطء ولا يمكن أيضا أن يتحقق للمرأة أن يطها لوجود علة، إذن زالت الحكمة أو أهم المقاصد التي من أجلها يتزوج ماذا الرجل المرأة. قال: فقيل لأن ذلك شرع غير معلل، وقيل لأن ذلك مما يخفى، ومحمل سائر العيوب على أنها مما لا تخفى. إذا قال المؤلف الحقيقة العيوب لا تخفى، ولذلك نجد أن بعضها لا يتحقق معه الغاية من النكاح، وبعضها يحصل معه الوطء لكن مع النفور، تنفر النفوس من هذا الشيء. وقيل لأنها يخاف سرايتها، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قد وضح لنا هذا الأمر وبينه بيانا شافيا، وأذن الرسول صلى الله عليه وسلم للزوج إذا خطب امرأة أن ينظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينهما أن يحصل التوفيق، لأنه إذا رآها ورأته واقتنع كل منهما بصاحبه زال ذلك. لكن لا ينبغي أن يكون ذلك في حالة انفراد ووحدة، لأنه ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ولما جاء أحد الصحابة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبره بأنه خطب امرأة من الأنصار، أمره أن ينظر إليها وقال: إن في أعين الأنصار شيئا. انظروا، الرسول يرشد الأمر لأنه يريد أنه إذا ولج هذا الباب أن يصبح هذا العش قائما قويا ثابتا. الإنسان يحتاط في نكاهه حتى يستقر، فكما أنك تبحث عن المرأة الطيبة الطيبة المستقيمة ذات الخلق والدين وهي كذلك تسعى، فينبغي أيضا أن تسعى لمعرفة الأمور الأخرى، لأنه بمجرد النظرة لا تستطيع أن تعرف خلق المرأة ولا أن تعرف دينها، لكن القصد من ذلك أن تنظر إلى هذه المرأة، هل هذه المرأة تتناسب معك أو لا، أو يوجد بها عيب. فإن رأيت بها عيبا فعليك أن تتركها ولا تشهر بها، لأنك ربما لا تستقر هذه المرأة في نظرك ويعجب بها غيرك. فينبغي للمسلم أن يكون ستيرا يستر على المؤمنين. قال: وقيل لأنها يخاف سرايتها إلى الأبناء. هذه من العلة التي ذكرها العلماء. بعض الأمراض كما ترون معدية، وبعض الأمراض ليس معدية، وإن كنا نؤمن بأنها لا تعدي بطبعها ولكنها تعدي بقضاء الله وقدره، لكن النفوس جبلت على الخوف من ذلك. ولذلك لما نزل الطاعون ببلاد الشام وتوقف الصحابة يدخلون أو لا يدخلون، توقف عمر رضي الله عنه فقالوا له: أتفر من قدر الله؟ قال: نفر من قدر الله لا قدر الله، نفر من قدر الله. وذكر له الحديث أنه إذا نزل الطاعون بأرض وأنتم فيها فلا تخرجون، وإن كنتم خارجها ونحو ذلك ما معناه فلا تدخلوا. إذن إذا كنت تسافر إلى بلد وفيها مرض خطير فلا تدخلها، وإن كنت فيها فلا ينبغي أن تخرج منها، ربما تنقل هذا المرض إلى غيرك. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: فر من المجذوم فرارك من الأسد. فر يعني ابتعد عن المجذوم المصاب بالجذام فرارك من الأسد. إذن لكن الخطر هنا أيها الإخوة هو أمر يتعلق بالعقيدة. فالإنسان الذي يعتقد أن هذه الأمراض تعدي بطبعها من عادتها ذلك هذا هو الخطأ، ضعف إيمان المرء. أما إذا كنت توقن غاية اليقين وتؤمن بأن هذه الأمراض مهما ازدادت ومهما كبرت وتنوعت ومهما اشتد خطرها فإنها لا تنتقل من مريض إلى صحيح إلا بإرادة الله وقضائه وقدره، فربما تجالس مريضا وفيه هذا المرض المعدي فلا ينتقل إليك، ذلك بحفظ الله سبحانه وتعالى لك ورعايته، وربما تكون بعيدا عنه فيأتيك هذا المرض. إذن الأمر القضية أيها الإخوة قضية إيمان. بهذه المواقف يتبين الفرق بين من كانت قوية عقيدته قوية راسخة ثابتة وبين من كانت عقيدته مهزوزة كالحال بالنسبة لأغصان الشجرة يحركها الهواء يمينا وشمالا. ولذلك رأيتم أصحاب العقيدة القوية الثابتة يلقى أحدهم في رمضاء مكة يوضع الحجر على صدره ويقول يطلب منه أن يكفر فيقول أحد أحد، يجلد بالسياط، وبعضهم يوضع القيد في يديه ويلقى في غيابات السجن ولا ينهنه عن الرجوع عن الحق، كما رأيتم بالنسبة للإمام أحمد فيما يتعلق بمسألة القول بخلق القرآن. تولى عليه ثلاثة من الخلفاء وناله ما ناله من الأذى، ويحاول العلماء يقول أليس الله قد جعل لك مخرجا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فيقول اخرجوا من فانظروا من في الباب، كل أولئك يمسك بقلم وورقة ليكتب ما ينطق به الإمام أحمد. إذن الإمام أحمد رحمه الله تحمل الضرر في سبيل أن يقف مدافعا عن عقيدة التوحيد، مدافعا عن كتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأنه قوي الإيمان. فلما صبر واحتسب رفع الله سبحانه وتعالى عنه تلكم الشدة والغمة وأبدلها بخير وسعادة، وتعرض عليه الدنيا فيأباها، وتعرض عليه الأمور الأخرى فلا يأخذه العجب، لأن الشيطان أيها الإخوة قد يعجز عن إغوائك في أمور الدنيا، ربما ينفذ إليك ليغريك في السعي وراء الدنيا بأن تأخذ من المال من حرام ومن طرق فيها شبهة قد لا يستطيع أن يؤثر عليك، وربما يريد أن يغويك فيما يتعلق بأن تسعى إلى المراصد وتبذل الشيء وتخالف في ذلك. هو قد يستطيع يعجز يعني ينجح في ذلك، لكن الطريق الذي يسعى الشيطان في آخر الأمر إليه هو أن يبث العجب في نفسك، ما استطاع أن يغريك بالمال ولا أن يدفعك إلى المنصب فسلك طريقا آخر، بدأ يبث العجب في نفسك، أنت رجل كذا، أنت فيك كذا من الصفات، إن كنت طالب علم غرس الغرور في نفسك بأنه لا يمثلك أحد، بأنك فصيح اللسان قوي الجنان، بأنك عالم، بأنك كذا وكذا، إن كنت أيضا تسعى في بعض الأمور تتصدق ما شاء الله، لماذا لا تصرح بصدقاتك وتفعل، فيأتي يضع العجب في نفس الإنسان كما حصل بالنسبة لقارون. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وأتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه، ماذا قال في الأخير؟ إنما أوتيته على علم عندي، أخذه الغرور والكبرياء فأحاط به عمله سوءا. أيها الإخوة هذه العيوب التي ترونها واضحة كما نرى، يعني العلة فيها ظاهرة، لكن كل واحد من الزوجين بلا شك يسعى لأن يوفق في زواجه، وهذا الذي ينبغي أن يفعله المسلم. وقيل لأنها يخاف سرايتها إلى الأبناء، وعلى هذا التعليل يرد بالسواد والقرع، وعلى الأول يرد بكل عيب إذا علم أنه مما ولذلك جاء في الأثر أن الإنسان يعني في زواجه يتزوج من البعيد. قالوا لأنه الآن كما ترون الطب أثبت الآن أنه ربما تلتقي الفصيلة فيترتب في ذلك ضرر. يعني أحيانا يتزوج إنسان من قريبة فتلتقي الفصيلة فيحصل ماذا؟ عيب في خلقة بعض المولدين. هذا يحصل، أن هكذا يقول الأطباء والله أعلم. قال: وعلى الأول يرد بكل عيب إذا علم أنه مما خفي على الزوج.